يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا طلقتموا إلى مغانم لتأخذوا آذرونا لتبكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل تتبعونا كذلكم قال الله من قبل وسيقولون بتشهدوننا وكانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم وأسلمون أن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما تولدوا من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذب عذابا أليما.